الله الرحمن الرحيم. خاتمة الدراهم والزمانين يتعينان في التعيين عندنا فرس وغيره لعموم الأدلة الدالة على التعيين والوفاء بالعقد والقيام المقتضي لغيرها. الكلام في خاتمة بحث الصرف، وفي هذه الخاتمة تذكر مجموعة من المسائل المترابطة. من جملة هذه المسائل أنه لو ظهر في الثمن أو في المثمن عيب، يعني أنتم ذهبتم إلى الصراف وبادلتم الدينار بالدرهم أو الدينار بالدينار أو الدرهم بالدرهم أو الدرهم بالدينار أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب أو الفضة بالدينار أو الدينار بالفضة وإلى آخر الصور التي هي كثيرة. ثم ظهر عيب في الثمن أو في المثمن، فما هو الحكم؟ المصنف يقول مسألة العيب ذات شعب كثيرة، لأنه العيب إما أن يكون في المعين وإما أن يكون في الكلي. إذا كان العيب في المعين فإما أن يكون العيب بخروج الثمن عن جنسه، وإما أن يكون بأنه باق على طبيعته الأولية، منتهى القضية أنه طرأ عليه عيب. الكلام عن العيب، إذا كان هناك عيب فإما أن يكون العقد واضعا على المعين، يعني كن واضعا على المعين، يعني هاي الفريق منكم هذه الآلية الذهبية مقابل 10 دراهم، يعني ما أريد آلية كلية، أنا أريد هذه الآلية، لأن الآلية متوافقة من الآباء والأجداد. وإما أن يكون المعاملة واقعة على الكل، أنا أريد لكم آلية ذهبية في مكانة، الآلية التي سلمتموها إلي كانت معي. إذا كان العيب في المعين فإما أن يكون العيب ذا خارج الخط على الاصطلاح، وإما أن يكون العيب داخل الخط. خارج الخط يعني أنا اشتريت منكم جرائم مقابل جرائم، تبين أن هذه الجرائم التي سلمتوني مو جرائم وإنما هي نقاط. أتبعتوني كيس، جلت هذا الكيس فيه دراهم، بعدين بين هذه المجمعات اشتريت منكم هذه الهدية، بعدين بين أن هذه الهدية مجمعة وهي مالية أي الأشياء الشبيهة بالذهب، فهذه فيه شبه مجمعة هذا نسميها العين خارج الخط. ما هو فرق بين الثمن والمثمن؟ ما هو العين يكون داخل الخط؟ يعني يتبين أنه دراهم، لكن دراهم فيها ريش مثلا، يتبين آلية لكن الآلية مكسورة مثلا، أبدا العيب داخل الخط. بالنسبة إلى خارج الخط فرق اسمية، لأنه البضاعتان التي فعلت إحداهما عوضا للآخر إما أن تكون متجانستين، يعني درهم مقابل درهم، وإما أن تقع تمہارا مرچا کھا لے سکتے ہیں. بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى خارج الحق. بالنسبة إلى جاهل الخاص، جاهل الخاص يعني شنو؟ يعني كان معي. أيضا نفس التركيب، إما مجانس وإما مخالف. صحيح؟ هذا التركيب. بالنسبة إلى المجانس، لكن جيب الناس بالنسبة للمجانس، إما تكون المعاملة خالصة وإما تكون المعاملة غير طرف، طرف الدرهم مقابل دينار، غير طرف الدرهم مقابل دماء صرف مثلا. إذا كان طرفا، إذا كانت المعاملة طرفا، فإما أن قبل التفرغ يعني نتوكل للتفرغ بما يكون بعد التفرغ. بعد التفرغ نريد ناخذ القرش من نفس البذل ما وضع عليه العقد، او نريد ناخذ شيء اخر. يعني عندما بين أن الدراهم مرشوشة ما نريد شنو نأخذ؟ نأخذ دراهم مقابل الغش، ما نريد نأخذ شنطة مقابل هذا الغش. فهذه مجموعة صراع المسألة. بس نقدم ما كتبناه على اللوحة على ما كتبناه في الكتاب، ما تشوف مقابل أو غير مقابل العين، إما في المعين وإما في الكلي. بالنسبة إلى المعين، إما أن يكون خارج الخط وإما أن يكون داخل الخط. هذا إذا كان خارج الخط إما مجانس وإما مخالف، هذا مقصود. إذا داخل الخط إما يكون داخل إما يكون خارج. بالنسبة إلى المجانس إما أن يخاف أو يحدث أو لا، صور كل الأفكار. الانتقال من داخل الخط من دراهم مثل الشيء وصل وجد بينهم. ثالث وصل من الراح موجد بينهم. الانتقال من خط داخل الخط من دراهم. أنا بيجي داخل المسألة وطبقها على اللوحة. أكو غموض في المسألة وما أكو غموض في المسألة. خاتمة الدراهم والدنانير يتعينان بالتعيين. تارة العقد يقع على كلي، انا اشتري منكم دجاجة كلية، هذا جائز لو مو جائز؟ نعم مع ذكر الاوصاف. مرة اشتري منكم هذه الدجاجة، هناك ماذا يلزم البائع؟ يلزم بتسليم هذه الدجاجة. اذا البائع قال ماكو فرق بين هذه الدجاجة وبين بقية الدجاجات، المشتري يقول انا يعجبني هذه الدجاجة، البائع ملزم بتسليم المعين. نفس المسألة تجي في الصرف، احنا عندما عوضنا دراهم مقابل دنانير، مرة نعوض على دنانير كلية، اعطينا 10 دنانير عراقية، مرة اقول اريد هذه الدنانير 10 العراقية، هنا البائع ملزم بان يسلم هذه ام لا؟ الجواب نعم. ليش؟ لانه المؤمنون عند شروطهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقد وقع على الكل سلم الكل، وقع على الجزئي سلم الجزئي. الدراهم والدنانير يتعينان، يعني يجب تسليم عينهما بسبب التعيين. لو عينت، لو شرطت بعينها عندنا مقابل قول بعض العامة اللي قال الملازم، حتى إذا عين دنانير معينة يجوز أن يسلمها دنانير ثانية، سواء كان في الصرف وغير الصرف. في الصرف دينار مقابل درهم، في غير الصرف حنطة مقابل دينار. إذا عين الحنطة أو الدرهم وجب تسليمه. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول لعموم الأدلة الدالة على التعيين. صحيح، الأدلة اللي تقول تجارة عن تراب، الأدلة اللي تقول أوفوا بالعقود، الأدلة اللي تقول المؤمنون عند شروطها، شنو مقصد هذه الأدلة؟ تقول أن التعيين لازمون، أن التعيين محتمون بعموم الأدلة الدالة على التعيين، يعني لو عين البائع والمشتري تعين الثمن فيما عينا، الدالة على التعيين والوفاء بالعقد أوفوا بالعقود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولقيام المقتضي في غير الأثمان، كلامنا في الأثمان في الدراهم والدنانير، يعني لو كان هنالك تعيين في غير الدراهم والدنانير صحيح يجب الوقوف عند ذلك الحد أو لا يجب؟ العلماء يقولون نعم، حتى هؤلاء العامة اللي قايلين هنا لا قايلين هناك نعم. نسألهم في مثل الدجاجة لماذا تتعين الدجاجة بالتعيين بأي دليل؟ شنو يقولون؟ يقولون لرغبة المشتري في ذلك، لأنه إذا قال غير هذه الدجاجة ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. نقول نفس الدليل موجود في محل بحثنا، والتفريق فيما بينهما تفريق بلا مفرق. ولقيام المقتضي في غيرها، المقتضي الذي يقتضي التعيين في غير الدراهم والدنانير، شنو المقتضي وشنو الدليل؟ نفس المقتضي قائم في محل البحث، المقتضي في غير الدراهم والدنانير يعني الدليل قائم في محل بحثنا. هذان دليلان. هذه المسألة الأولى. تفرعا على هذه المسألة، فلو ظهر عيب في المعين، لاحظوا العيب إما في المعين وإما في الكل، الكل بعدين يجي نبحثه، الآن كلامنا في العيب في المعين. فلو ظهر عيب في المعين، سواء كان هذا المعين ثمنا، الثمن كان معي، أم مثمنا، المثمن كان معي، صحيح؟ إيه العيب تسمية؟ لاحظوا الصبورة، إما العيب خارج الخط وإما أن يكون داخل الخط. فلو ظهر عيب في المعين وكان هذا العيب من غير جنسه، يعني شنو من غير جنسه؟ يعني كان خارج الخط، يعني احنا اتفقنا على دراهم بين انها النخاس. هاي في الواقع كثيرا ما يسوون لآلق اصطناعية اللي يشبه اللؤلؤ في صفائه وبريقه، لكن في الواقع شنو هو؟ في الواقع شيء عادي تمسوي شبيه اللؤلؤ، هذا اللي سميناه خارج الخارج. فإن كان العيب من غير جنسه، من غير جنس المعين، بأن ظهرت الدراهم نحاسا خارج الخارج، أو ظهرت رصاصا أو شيء آخر مثلا، هنا شو الحكم؟ خارج الخارج. لاحظوا الصبورة، شنو حكم؟ بل الجواب إذا كل الأمور طلعت خارج الخط، شنو حكمه؟ كل الدراهم طلعت خارج الخط، كل الدراهم بين النفاس، المعامله كلها باطله. ليش؟ ما وقع لم يقصد، احنا ما قصدنا النفاس، وما قصد لم يقع. إذا تبين بعض الدراهم نفاس، شنو الحكم؟ يصح في البعض ويقتل في الباقي. يعني إذا تبين نصف الدراهم نقاط، نصف المعاملة صحيحة ونصف المعاملة باطلة، في هذا الحكم ماكو فرق بين أن يكون العوضان متجانسين، يعني أنا بعت دراهم مقابل دراهم، أم متخالفين، أنا بعت دراهم مقابل دراهم. الحكم إن كلها طلعت خارج الخط كل المعاملة باطلة، وإذا بعضها طلعت خارج الخط بالنسبة المعاملة تكون باطلة. فإذا في المتجانسين والمتخالفين لا فرق في الحكم الكلي، بأن ظهرت الدراهم نقاسا أو رصاصا بطل البيع فيه، يعني في ذلك المعيب اللي هو من غير الجنس اللي هو خارج الخط، لأن ما وقع عليه العهد غير مقصود. العقد وقع عمليا على ماذا؟ على النفاس، احنا مريد نفاس، غير مقصود بالشراء، مع أن العقد تابع للقاض حسب القاعدة المعروفة العقود تابعة للقصور، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصر. زين، فإذا خارج الخط شنو قلنا؟ قلنا باطل. تفصيل هذه المسألة، فإن كان بإداء المعيبة مجانسه، يعني الدرهم كان مقابل درهم، ثم الثاني شنو؟ الدراهم كانت نصاتا، بطل البيع من أصل من قاعة إن ظهر الجميع معيبا خارج الخط، وإلا إذا بعض معيبته بالنسبة، هذا بالنسبة للمتجانسين كدراهم بدراهم. وإن كان ما بإزاء المعيب مخالفا للجنس، اشترينا دراهم مقابل دنانية وتبين الدراهم شنو؟ نصاص، نفس الحكم يجي، صح البيع في السليم وما قابله. يعني شنو في السليم وما قابله؟ يعني أنا أعطيت 10 دنانير في مقابل كم تومان؟ 2000 تومان، تبين 1000 تومان مزيفة. 1000 تومان أصلا هذا شيء ثاني، لو فرضنا فضة ونصاص، هنا إذا كان النصف المعاملة باطلة فيصح في السليم، يعني في 1000 وفي ما قابل الألف. ما قابل الألف كم دينار؟ 5 دنانير. التفتوا؟ صح في البيع في السليم وما قابله. فإذا كله كان سقيم شنو حكمه؟ كل المعاملة تبقى. يعني خلاصة القضية، لو كان خارج الخط، كل خارج الخط كل المعاملة باطلة، نصف خارج الخط نصف المعاملة باطلة، ولا فرق في هذا الحكم بين المتجانسين درهم مقابل درهم والمتخالفين دينار مقابل درهم، فطلعت الدراهم نحاسا. بلي الان نجيب. هنا يرد اشكال على المصنف، اذا ما كفرت في الحكم بين المجانس والمخالف فليش كتبت مسألتين؟ المصنف كاتب مسألتين، مسألة للمجانسين مسألة للمخالفين، لماذا افرستهما عن الاخر؟ بعض المحشين متشكلين على المصنف، كاتبين أن هذا عمل لا وجه له، كان لازم هالشكل يقول. فإن كان بإدائه مجانسه ما كان داعي، سواء كان بإدائه مجانسه أو مخالفه يبطل البيع من قاع إن ظهر الجميع كذلك، وإلا فبالنسبة بعد ما كنت تفرض مسألة للمجانس ومسألة للمخالف. هذا إشكال بعض المحشين في اللمعة القديمة، ولكن بعض المدافعين عن المصنف كالشيخ جعفر في الحاشية كاتب أنه المصنف فرق بين المجانس والمخالف. لماذا؟ لأن في القسم الثاني اللي هو داخل الخط يختلف حكم المجانس عن المخالف، واضح؟ والآن نتكلم عن خارج الخط، بعدين نجي إلى داخل الخط. في داخل الخط جيم يختلف عن خاف، يعني المجانس عن المخالف. بهذا الاعتبار هنا أفرد المجانس عن المخالف، وإلا في الواقع لا فرق فيما بينهما. هنا يجي مسألة السيد، أنه كل الدراهم طلعت نخاص، كل المعاملة باطل. إذا بعضها طلع نخاص قلنا باطل بالنسبة، هل هنالك خيار لفسخ المعاملة؟ المصنف يقول لها يا خيار عندنا خيار تبعضين فقط. إذا الصفحة الواحدة تبعضت بعضها كان صحيح وبعضها باطل، الطرفان لهما حق الخيار، ويجوز لكل منهما في الصورتين، صورة المتجانسين وصورة المتخالفين، الفسخ. ليش؟ لتبعض الصفحة، طبعا مع الشرط اللي ذكرناه في باب الخيارات. شنو ذلك الشرط؟ مع الجهل بالعيب. أما إذا كان عالمين بالعيب ما هو الحكم؟ المعاملة الصحيحة. لا قاعدة؟ لقاعدة الأقدام. إذا أنا اشتريت منكم كتابيا وأعلم أن أحد الكتابين مغصوب، بعدين صاحب الكتاب إجي أخذ الكتاب ورد إلى محله، شنو حكمه؟ إلي خيار تبعض الصفقة؟ لو كنت أخدمت على هاي المعاملة اللي تعلم نصف هذه المعاملة باطل، أنت أقدمت على معيب نفس المسألة. هذا البحث الأول. يتمكن واحد من الأخوة يقول شنو صار؟ لا دليل شيخنا تفضل ما يخالف على الصبر. السلام عليكم الدراهم. ايه بل معيبة لا حرف صبورة فالعيب إما أن يكون ضع الصبر لا ليش تعبرون العيب إما أن يكون لا لا هذا الفضل أو الكل إذا كان في المعين منه داخل الخط العيب أحسن خارج الخط يعني شنو أحسن إذا كان نقاط شنو الحكم هنا كل البعية أحسن ولا فرق في هذا الحكم بين يعني بين عوضان متجانسين درهم مقابل درهم لو متخالفين دينار مقابل درهم هذا القسم الأول. القسم الثاني لاحظوا داخل الخاف ولو كان العيب من الجنس يعني شو العيب من الجنس يعني العيب مو خارج الخاف وإنما هو داخل الخاف العيب موجود في نفس الجنس باعني الدراهم ولكن هذه الدراهم شنو كانت كانت مغشوشة دراهم صبية لكن فيها شوية غش اللي داخل الخاف لكنها كانت مكسورة مثلا مثلا تقولون غش تقولوا كانت مكسورة كانت السكة عليها مضطربة كانت الآلية قد تراكمت عليها مثلا أشياء لا يمكن قلعها مثلا ولو كان العيب من الجن مثل شنو هو كخشونة الجوهر الجوهر كان خشن لأنه إحنا كما عدنا أشياء خشنة في القماش وأشياء ناعمة قماش خشن قماش ناعم الذهب عدنا ذهب خشن وذهب ناعم والذهب الناعم أكثر مرغوبية من الخشن مو مصوغة فيها الدراهم مو مصوغة فيها السكة زين مو مضروبة كخشونة الجوهر واضطراب السكة شايفين هذا المهر العلماء يدبون احيانا عدل يدبون كلش واضح ولقيف يطلع احيانا هذا اللي يضرب ما كان يعرف يضرب المهر شلون يطلع مو واضح مضطرب فالسكة احيانا في الزمان القديم عندما كانوا يضربون كما شرحناه سابقا احيانا عدل كان يطلع احيانا اعرج كان يطلع مو مضبوط كان يطلع نفس الضرب داخل السكة ونص الضرب خارج السكة اضطراب واضطراب السكة هنا تجي مسألة المجانس ومسألة المخالف إذا كان مجانس يعني شنو؟ يعني دينار مقابل دينار دققوا جيدا في المسائل لأن مجموعة من المسائل لا تختلط مع بعض الآخر داخل الخط المجانس إليه حق فسخ المعاملة وما إليه إلي حق فسخ المعاملة الأولى ما إلي أفسخ المعاملة أنا أقول ما أريد الدراهم الخشنة أنا ما أريد الآنية المصوغة صياغة سيئة إلي حق له ما إلي ليش بالي لكن تبين أنها معيبة المفروض أنها تكون جيدة تبين أنها معيبة لا البايع كان قايل انه هذه جيدة واحنا عندنا اصالة السلامة تبين انها معينة انا اشتريت منكم دجاجة معينة ثم تبين ان هذه الدجاجة المعينة مريضة اتمكن افضل له ما اتمكن افضل اشيهم نعم ليش ما اتمكن افضل احنا شنو ما تكلمنا سابقا حول خيار العيب خيار العيب لا فرق بين ان يكون في الكلية او بالمعينة في الكل إذا سلم لي بضاعة نعيمة ما أخذ هاي البضاعة ما عندي بضاعة صحيحة أبطل المعاملة في المعين أيضا إذا كان معي أبطل المعاملة فأبطل المعاملة ولكن السؤال إلي حق الأرش لو ما إلي حق الأرش هنا النقطة آخذ التطاول بين الصحيح والسقيم يعني عقله ما يتحرك، لكن المعين في المعين المعيد داخل الخام اللي عقله ما إلحا. المصنف يقول ما إلحا ليش؟ لأنه يأتي إلى الربا، لأن إحنا قلنا في باب الربا تشترون كيلو ذهب مقابل كيلو ذهب، دينار ذهب مقابل دينار ذهب، ما كفر أن يكون جنساهما مختلفين في الخشونة والنعومة والبراقية والغامقية أو لا يكونان كذلك. فأنا إذا أعطيتكم مثقال مقابل مثقال كلامنا في المتجانسة بتبين مثقالي اللي أعطيتكم شو كان؟ كان غير براقا أو كان خشن الجوهر. أنتم ما لكم تأخذون العرش، لأن إذا أخذتوا العرش إحنا أعطينا مثقال مقابل مثقال الدرهم، وهذه المعاملة معاملة ربوية وهي باطلة. دليل في باب الربا القضايا تمشي على الكم ولا تمشي على الكيف، مثقال مقابل مثقال. أما هذا خشن ذاك نعم بعد ما هاي المسائل مطروحة، كيلو حنطة مقابل كيلو حنطة. أما أنه تقول هذه جيدة وتلك رديئة فعلا كيلو نص مقابل كيلو، ما هذا الشكل منطقي. فإذا بالنتيجة لو كان عيب في المعينة داخل الخط وكان متجانسين يجوز فسخ المعاملة. لماذا؟ لخيار العين، ولا يجوز أخذ الأرش لأنه يؤدي إلى الربا. بل اشتغل معامل، اشتغل معامل، اشتروا من مكان آخر. تحتاجون أخذوا، ما تحتاجون روحوا اشتروا من مكان آخر. هذه المعاملة لا يجوز فيها الأرش. وكان بإجائه مجانس، يعني بإجاء المعيب، دينار مقابل دينار، ذهب مقابل ذهب، فله يعني لمن صار إليه المضطرب أو صار إليه المخشوشن. بلي صاحب السليم اللي أخذ السقيم فله الرد. ليش؟ لخيار العين بغير أرش. ليش بغير أرش؟ لأن لا يلزم زيادة جانب المعيب. المعيب شنو يصير؟ معيب الدرهم في مقابل مثقال، هذا جانب المعيب يصير أكثر، لأن لا يلزم زيادة جانب المعيب المفضي ذلك إلى الربا، يعني المنهي إلى الربا. إن قلتم أنه هذا أكو تفاوت فيما بينهما، أكو هنالك نقص في ذلك الدرهم المضطرب في الدرهم المعين، فإذا أكو نقص هذه الزيادة تكون في إداء جبران ذلك النقص. نقول هذا النقص عيني أو حكمي يهم، يعني هذا الدرهم المخشوش بنقص عيني أو بنقص حكمي. النقص العيني يعني أن يكون أقل من ناحية الكام، هذا يسمى نقص عيني. النقص الحكمي يعني في حكم الناقص، يعني شنو؟ يعني أن يكون ناقصا من الناحية الكيفية، هذا بنقص كفي لو نقص كيفي، ها بنقص كيفي ما بنقص كمي. فإذا لم يكن فيه نقص كمي، هذا كم مماثل أمام الكم المماثل، لا يجوز أمام الكمين المتماثلين أن تصنع هنالك زيادة. التفتوا؟ نعم، النقص لو كان كميا أمكن شنو؟ أن يضاف شيء للناقص. بلي بلي بلي بلي ما أقول شكل شيء، لأن هذا النقص، النقص اللي موجود في الدينار حكمي يعني لا عيني، حكمي يعني كيفي مقابل الحكم العيني، العيني يعني الكمي، لأن هذا النقص حكمي فهو المعيب في حكم الصحيح. أجيب لكم مثال، أنتوا اشتريتوا كيلو حنطة جيدة مقابل كيلو حنطة رديئة، كيلو الحنطة الرديئة فيها نقص عيني يعني كمي؟ لا، وإنما فيها نقص حكمي يعني في حكم الناقص لأنها سيئة من الناحية الكيفية. النقص الكيفي لا يبرر الزيادة والنقيصة، لأنه يكون ربا والربا باطل. هذا البحث، هل واضح هذا البحث؟ نجي إلى النقص الآخر. جاء الشهر شنو كان؟ مجامل. الآن الدخ داخل الخط ومخالف، كان العين داخل الخط وكان الإنسان متخالفين. متخالفين يعني شنو؟ يعني أعطيت الدينار في مقابل درهم. إذا كان متخالف، هل المعاملة معاملة صرفية أو غير صرفية؟ احتمال المعاملة الصرفية يعني دينار مقابل درهم، المعاملة غير الصرفية يعني دينار في مقابل حمزة. إذا كانت المعاملة الصرفية وقلنا قبل التفرق، ما هو الأمر؟ يعني قبل التفرق تبين أنه الدراهم اللي دفعت في مقابل الدنانير معيبة، ما هو الأمر؟ أيضا يجوز الرد أو لا يجوز الرد؟ الجواب نعم. لماذا؟ بخيار العقل. يجوز الأرض أو لا يجوز الأرض؟ ليش؟ خليكم تفضل. متخالفين دينار ذهب يسوى 10 دراهم فضية، أنا أبيع لكم دينار مقابل 100 دراهم فضية، جائز لو نعم. المفروض نتكلم في المتخالفين. المتخالفين في المعاملة الصرفية، وإحنا بعدنا مو الفرق اللي هنجد. أنا أقول ما أريد الدراهم اللي لا مربوطة، الدراهم المعينة لخيارك. أتمكن أقول للبايع أعطني الأبشر أيضا، يقول صار تفاوض، يقول خليك التفاوض. لأن التفاوض إنما يؤدي إلى الربا في الواقع، لا بالتأكيد المتخالفين. وكلامنا في ماذا؟ كلامنا في المتخالفين. إذا كان قبل التفرق له الرد وله الأجر. أذكر الثاني بعد التفرق، يعني أنا أخذت الدراهم ورحت للبيع، تباعدنا عن مجلس المعاملة، ثم تبين أن هذه الدراهم في الدراهم المعينة فيها عيب داخل الخط في صورة التبادل بالمتخالفين بعد التفرق بهالمجلس. إيه حق الفرق لو ما إيه؟ الجواب نعم. ليه؟ بخيار العقل. إيه حق الأرش لو ما إيه حق الأرش؟ إيه حق الأرش لو ما إيه؟ المفترض يقول الأرش من النقدين لو من غير النقدين. إذا الأرش من نفس النقدين يجوز أو لا يجوز؟ الجواب ليش؟ لا لتفرق لماذا المتخالف شيخ أنا؟ من نفس النقدين يعني هذين يصطان الدراهم فيها نوع آخر من الجهر إضافي جاهز أو مجاهز؟ مجاهز ليش؟ ثلاثة؟ مخلصة؟ لا يصطان يصطان أنت عارف إلى حق الأرش لماذا؟ يعني قائلين انتو ان الصرفية يجب ان يتم في المجلس، صح لولا في المعاملة الصرفية شرط صحتها شنو؟ ان تتم في المجلس، والأرش كأنه جزء من الثمن، فلا يجوز ان يؤخذ جزء من الثمن خارج مجلس عقد الصرف. اذا تريد تاخذ الأرش من نفس النقدين المعاملة غير صحيحة، فأنت مخير بين الصرف وبين القبول بالمعاملة كما هي. أما إذا كان الأرض من غير النقد يعني مقابل الإصراف في الدرهم يعطيني كم من الصرف، هذا جاهز ومجاهد. احتمالات أكو في المسألة اللي نذكر هذين الاحتمالين على حراسة وفي المخالف. في المخالف يعني شنو؟ هذا مربوط وكان بإدائه مجانسون، هنا وكان بإزاء المعيب مخالف، وفي المخالفين بإزاء المعيب يعني في مقابل المعيب الطرف الدنانية في مقابل دراهم، فتبين أن الدراهم معيبة إن كان التعامل صرفا اللي هذا القسم الأول غير الصرف بعدين يجي، كما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معيبا أيضا من الجنس. من الجنس يعني شنو؟ يعني داخل الخط مو يعني خارج الخط. فله الأرش في المجلس وله الرأس إذا بعد في المجلس قبل التفرق إلى الأرش وإلى أما ثبوت الأرش ليش فللعيب ولا مانع من ذلك، ولا يضر هنا زيادة عوض المعيب. ليش؟ يعني العوض صار زائد. ليش لا يضر؟ للاختلاف في الجنس، 11 درهم فضة في مقابل دينار ذهب ما يخالف، قولوا درهم إضافي أطبق الخليفة. وأما ثبوت الرد فلماذا؟ لخيار العين، هذا واضح. واعتبر المصنف كونه في المجلس كون ماذا؟ بل كون الأرش. ليش الأرش لازم يكون في المجلس؟ للصار والمعاملة الصرفية لازم تكون جميعها في داخل المجلس. ووجب الرد ليش يرد؟ ظاهر. ليش؟ لأن الرد مقتضى خيار العيب. الإنسان اللي حصل شيئا معيبا له حق الرد، طبعا بشرط خيار العيب. شنو شرط خيار العيب؟ أن يكون جاهلا. أما إذا ما كان جاهل بالعيب فلا حق له. وبعد التفرق لاحظوا بعد التفرق شنو حكمه؟ له الرد. لماذا؟ لخيار العيب. ولا يجوز أخذ الأرش من النقدين إذا الأرش كان من نفس الذهب والفضة مجائز، لأن لا يكون صرفا بعد التفرق. الصرف بعد التفرق مجائز باطل. خب النقد الآخر، ولو أخذ الأرش من أخذ الأرش اللي أخذ المعيب، أخذ الأرش من غير النقدين يعني أخذ شنطة في مقابلها الأرش، يجوز أو لا يجوز؟ هنا قولية المسألة. قيل والقائل عن علامة الحلية رحمه الله جازة. ليش جازة؟ دليله هو ظريف، يقول لأن في الواقع هذه المعاوضة مركبة من عقدين، العقد الأول عقد الصرف والعقد الثاني عقد البيع. شنو عقد الصرف؟ أما عقد الصرف أنت اعطيت صحيح 10 دراهم في مقابلة تشقات أقل من دينار لأن كانت معيبة، هاي معاملة صرفية وتحقق فيها الشروط. وأما بالنسبة إلى البيع أنتوا اعطيتوا بقية الدينار وأخذتوا في مقابل حنطة، وفي المعاملة البيعية لا يجب التقابض في المجلس. لاحظوا 10 دراهم معيبة في مقابل جلسوها بالسوق مقابل 9 دينار مثلا. انتو عندما اعطيتوا دينار واخذتوا 10 دراهم معيبة، يعني في الواقع انتم تعاوضتم بين 10 دراهم و 19 دينار، هاي معاملة صرفية والتقابض تم في المجلس. يبقى هذا العشر الباقي من الدينار اللي ما كان في مقابلة شيء، شنو اخذتوا في مقابلة؟ ها؟ أبو الدينار شنو أخذ في مقابل الزائد؟ أخذ فرصة في مقابل. هذه معاملة بيعية، والمعاملة البيعية لا يجب فيها التقابض في المجلس، فالمعاملة صحيحة ولا إشكال فيها. هو كلام دقيق جاد. أن نأخذ شيء آخر مقابل المعيب، لأنه يعني أخذ الأرش حينئذ، يعني حينئذ كان من غير النقدين، المعاوضة بغير الذهب والفضة والدينار والدرهم. معاوضة شنو؟ عشر دينار في مقابل كيلو حنطة، كالمعاوضة بغير الأثمان، فيكون جملة العهد يعني مجموعة بمنزلة بيع وصرف، هاي معاملة ملففة من بيع وصرف. والبيع ياه منهم ما أخذ عوضه بعد التفرق، والصرف منه هو ما أخذ عوضه قبل التفرق. الشيء اللي تم التقابض بالمجلس يعني أقل من دينار في مقابل 10 دراهم، هذا الصرف. أما المعاملة الثانية يعني شنو؟ يعني بقية الدينار في مقابل كيلو قنطير، هاي معاملة بيعية مو معاملة صرفية فلا إشكال فيها. وعقد البيع منه هو ما أخذ عوضه عوض بقية الدينار بعد التفرق من العوض كيلو حنطة فلا إشكال فيه. هذا الدليل العلام. المصنف يستشكل في دليل العلام، فإذا استشكلنا في دليل العلامة المعاملة تصير صحيحة لو باطلة، ها المعاملة تصير باطلة، يعني ما إلنا حق ناخذ كيلو حنطة أرشن. شنو الإشكال؟ الإشكال أننا عندما تعاوضنا بالدينار والدرهم معاملة صرفية مقابل الدينار، أنت شنو لازم تعطوني؟ شنو لازم تعطوني؟ بلي لازم تعطوني درهم. هذا القاعدة. الصراف عندما تروح إليه يعطي لدينار شنو يعطيكم في مقابل؟ درهم يعطيكم، حنطة ما يعطي في مقابل. فإذا الشيء اللي استقر في رقبته منه صرف أن يعطيني 11 درهما مقابل دينار، مو شكل؟ فإذا الشيء اللي اجى في رقبته درهم إضافي. الآن الصراف شو يسوي بيه؟ يعطيني درهم ما يتمكن. ليش ما يتمكن يعطيني درهم؟ لأنه لم يحدث التقابض في المجلس بالنسبة إلى هذا الدرهم. إذا قلتوا يعطيني فنطة، يعطيني فنطة يعني شنو هو؟ يعني أنا مو أستحق الدرهم، أنا أعطي للصراف درهمي مقابل أن يعطيني كيلو من الفنطة. هذا الدرهم ما جاي في ملكي. ليش ما جاي في ملكي؟ لعدم قبضه في المجلس. فالحنطة في الواقع إنما هي بديل للدرهم، وباعتبار أن الدرهم باطل فالحنطة اللي هي بديل الدرهم وعوض الدرهم أيضا باطلة. انتفتوا؟ أنا عندما طيت للصراف دينار إيش قلت في رقبته؟ إذا كان صحيح 10، إذا كان معي 11، فإذا الصراف مطلوب لأن يدفع لدرهم إضافي يدفع لي نفس الدرهم لو بدلا، نفس الدرهم باطل. ليش؟ لأن تقابض صرفي بعد المجلس وهو لا يجلس. إن قلت يدفع بدلا يعني الدرهم حقي، أنا أتنازل عن حقي للصراف وأخذ في مقابل كيلو من الحنطة. في هذه الحالة أنا مو مالك للدرهم حتى أملك عوض الدرهم وبدل الدرهم، فعوض الدرهم يكون باطلا كأصل الدرهم. بناء على هذا تطي الأرش درهم باطل، تطي كيلو حنطة أيضا باطل. إذن ما عنده إلا خيار واحد، إما أن نمضي المعاملة كما هي وإما أن نبطل المعاملة من داعها. الأرش مو موجود. ويشكل بأن الأرش ما قاله العلامة جزء من الثمن. طبيعي ليه جزء من الثمن؟ لا ليش دايقن الأرش؟ لأن الثمن كان قليل. فالأرش تكميل للثمن، ترميم لذلك الثمن. هذا واضح لأن الأرش جزء من الثمن. والمعتبر في الثمن النقد الغالب. أنت عندما تطون للصراف دينار شنو يعطيكم في مقابلة؟ النقد المتداول بالبلد، يعني درهم مثلا يعطيكم، يعطي حنطة في مقابلة، نقد يعطيكم، يا نقد النقد المتعارف في البلد. فإذا اختار الأرش منو اختاره؟ من وصل إليه المعيد. لازم الناقد حينئذ، يعني بمجرد ما أنت تختار طريق الأرش مو طريق الرد، شنو يجي في رقبة الصراف؟ ها الأرش. الأرش شنو هو؟ النقد. والنقد لا يمكن. فإذا اختار الأرش لازم النقد حينئذ، حين هذا الاتفاق. إن قلتم قلدون ما يخلون درهم، يتفقون على الحنطة، واتفاقهما البايع والمشتري على غيره، يعني على غير منه النقد الغالب، يعني اتفقوا على الحنطة، هذا معاوضة على النقد ثابت في الذمة أرشا. يعني في الواقع هذه معاوضة جديدة. شنو ثبت في ذمة الصراف؟ ثبت في ذمة الصراف ناقد، أنا أعطيه ناقدي يعني كيلو من الحنطة. هاي معارضة جديدة، وباعتبار أني لا أملك الدرهم فلا أستطيع من القيام بهذه المعارضة الجديدة. واتفاقهما، هذا ده اشكال مقدر، اتفاقهما على غيره غير النقد الغالب، يعني عن الحنطة مثلا يقولوا اتفقوا على الدولة ما يريدون يأخذون درهم، يقول هذا الاتفاق لا يجزي. ليش؟ لأنه معاوضة على النقد الثابت في ذمة الصراف. النقد الثابت في ذمة الصراف يعني شنو؟ ها؟ يعني الدرهم معاوضة على ذلك النقد الثابت في الذمة. ليش ثبت في الذمة؟ أرشن، يعني لأنه أرشن، يعني من جهة الأرش، هذا تمييز أرشن. أنا دا أبيع لكم هذا الشيء اللي ثبت في ذمتكم لي أنا المشتري، مقابل أن تطوري كيلو من الحنطة. الدرهم مو مالك أنت المشتري، حتى تتعاوض عليه. وليس نفس الأرش اتفاقهما على غيره، هذا الغير مو أرش، وإنما هو بدل الأرش. إذا كان كذلك، إذا أنت ما تملك الأرش، شلون تتعاوض على هذا الأرش مقابل كيلو من الحنطة؟ فالمعاملة باطلة. خلاصة القضية توجد في عبارة: إذا كان العين في المعين، العين في المعين داخل الخط، يعني كان في زيادة ونقيصة، وكان الجنسان متخالفان، دينار مقابل درهم، في المخالف أن كم بعد؟ إذا المعاملة كانت صرفية، فإما أن يلتفت إلى العين داخل المجلس، هنا شنو لهم حق؟ حق الرد وحق العرش. أما إذا كان خارج المجلس التفت إلى العين، يعني بعد التفرق، يردون يعطون في مقابلة أحد النقدين له حنطة يطون. إذا أحد النقدين مو جائز قطعا، لماذا؟ لأنه تعامل صرفي خارج المجلس. إذا يطون حنطة في مقابل أي العلامة قايل جائز، ولكننا قلنا إلى الآن إنه غير جائز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.